السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. يقول: هل تقبل صلاة المتخاصمين وعملهما وإن مات أحدهما ليغفر له؟ أما الصلاة إن شاء الله مقبولة، الصلاة بإذن الله تعالى مقبولة، لكن يبقى إثم التخاصم فهو على الظالم منهما، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. من فضلك أختي وزوجها مسافر بره مصر، وبتبقى هي أولادها محتاجين دروس خصوصية، فهل عشان تدخلهم دروس خصوصية هل شرط هي يعني تبلغ جوزها وتعرف جوزها؟ تبلغه طبعا، لأنه ممكن يكون لها تحفظ على بعض المدرسين. تمام. ويكون أيضا ستسلك سبيلا سيئا هو الإتيان بالمدرس إلى البيت، وهذا يدمر تدميرا أن تأتي بمدرس إلى البيت. لا طبعا أكيد، ده سيدة. طيب، ولو يعني سيدة يعني معصومة يعني ولا إيه؟ أنا أقصد لو هو مثلا رفض إن هو يقول لك إيه، مثلا مفيش مش محتاجين مدرسين، هو رفض الفكرة أساسا. لا يعني إذا كان محتاجين مستواهم قليل، محتاجين مدرسين. لا، إذا كان تتكلم على الناحية المالية، فإذا كان يرسل لها مالا للنفقة فلا بأس أن تنفق في الصالح العام. السلام عليكم. وعليكم السلام. محفظة فودافون كاش فيها تفصيل، إذا كنت ستحول من محفظتك إلى محفظة غيرك فلا بأس بذلك، يعني فيها بعض التفصيل في الأصل الجواز. سنة الجمعة الباب مفتوح فيها في نهاية السنة القبلية، والسنة البعدية إما ركعتان وإما أربع ركعات. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي عندي سؤال. سل. إذا تزوجت من كتابية غير مسلمة، كانت غير عفيفة، كنت على علاقة معها قبل الزواج، وليها ما كان موجود لما كتبت الكتاب، بس كان بيعرفوا انه في زواج رح يصير، بس متى ما بيعرفوا، ولا اقدم لها مهر، شو حكم؟ لاني من يومين تقريبا سمعت مقطع للشيخ الألباني بيقول انه العقد باطل. لماذا؟ ما وجه البطلان الذي ذكر؟ ذكر انه كتابية، فهذا باطل على لانه الكتابيين بهالزمن هذا في شرك. لا، ما الكتابيين اهل الكتاب بنص الكتاب العزيز اباحتها، بنص الكتاب العزيز الله يقول في كتابه الكريم، الله يقول في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. الآية، فبنص الكتاب العزيز المحصنات من الكتابيات حلال. أما القول وقد تزوج أيضا حذيفة بن اليمان بيهودية فقيل له في ذلك أن عمر ينكر، فذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. وقد تزوج أحد أصحاب الشورى الستة بامرأة يهودية، قيل للراوي الزبير بن العوام قال إن كان لكريم المناكح. نعم علمت هذه الجزية الأولى التي تتكلم عنها كونها كتابية والتي بنيت عليها وبنى عليها من نقلت عنه. الجزية الثانية كانت أنه غير عفيفة. وهل المتزوج عفيف أو مثلها؟ لا مثلها، صح كده ولا أنا غلطان؟ صحيح. ثم إن الإحصان يحتمل عدة معاني، يحتمل الحرية أن تكون حرة وليست بأمة، ويحتمل العفاف، يحتمل العفاف، يحتمل عدة معاني. أما انعدام الولي، انعدام الولي فليس له ولي مسلم فيزوجها القاضي المسلم أو من ينوب عنه. أما بلا مهر قدم لها مهر الآن، إذا لم تكن قدمت لها مهرا قدمه لها الآن. والله يا شيخ أنا هلأ صار لي تقريبا شهر أو أكثر أحاول أن يوصل لك، فرح أشرح لك الوضع بالضبط بس عشان أتريح قلبي، لأنه في وسواس كتير براسي. لا أنا لست متتبع للوساوس اللي في رأسك، أنا أجبتك بالله يعني. أنه أنا على حقك. معلش أنا أجبتك الآن، أدفع لها مهرا، أدفع لها مهرا. نعم هذا السؤال الأول. شيخ تكملت السؤال، أنا بعد ما تزوجتها للبنت بتمنى والله يعني طلبت من الله اللي يتوب، الحمد لله تبتعد عن المعاصي وإن شاء الله ما برجع لها أبدا. هي تابت أم لم تتب؟ هي أسلمت. يعني الحمد لله انتهى الأمر، لكن بعد إسلامها. الحمد لله بعد الإسلام، قبل الإسلام. لا خلينا قبل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. هي المشكلة بالنص قبل ما أتوب. يا أخي أنت الآن تبت، احمد الله على التوبة ولا خلاص الماضي. في لفظ الطلاق طلع من تمي يا شيخ. ماذا قلت لها؟ قلت لها أول مرة تلفظت بالطلاق، قلت لها أنت طالق مرتين. أيه في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس؟ في مجلس واحد. محسوبة تطليقة واحد. وكانت نيتي طلقتين. لا محسوبة تطليقة واحدة. وبعدها بمجلس قلت لها أنت طالق بعدها بعدة أشهر. التطليقة الثانية. بعدها بمجلس قلت لها على الهاتف أنت طالق. مرة ثالثة. نعم. بينهما مراجعة. لا تحل لك هذه المرأة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى، والله إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. أمس الله يعزك زوجتي انقطعت عليها الدورة وطهرت، واليوم عملنا إشعة على الرحم، والدكتورة أخبرتها إن بعد الإشعة هتستمر لمدة من 3 لـ5 أيام هينزل عليها دم بسبب الإشعة، فهل تستمر في الصلاة ولا تقطع الصلاة لمدة 5 أيام لحد ما انقطع الدم؟ عفوا حيضتها الشهرية كم يوم؟ 5 أيام انتهت أمس. 5 أيام انتهت أمس. هل ينزل عليها دم الآن؟ الآن من أمس لحد ساعة من سيدي. رجل طلق امرأته مرتين بسبب السهل، ما حكم الطلاق؟ طلاق واقع، إلا إذا كان مجنونا جن عقله. طلاق لا يقع، أما طلاقه واقع، وإلا كل من طلق يريد أن يترجع لو كنت مسحور. طلاق واقع يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام كيف؟ نعم حضرتك شيخ. الحمد لله. سؤال حضرتي بس سؤال لحضرتك بخصوص الزراعة. دلوقتي انا في مكان منشأة حكومية في شغلي يعني، وانا عاوز ازرع فيها حاجة على جنب يعني، انا هجيب البرميل وهجيب الوقت الزراعي والزرعة وانا حرقاها. السؤال هنا، هل لو حد اخد من الزرعة دوت او شاله او اخده وروح بيه يعتبر سرقة؟ يعني هو الان يأخذ مال غيره؟ اصل في ناس رد عليا لك لا، اصل الحب ده هنا ان الارض دي مش بتاعتك، فبتاع اي حد ياخده بقى، محطوط على الارض مش ملكك انت. فين في ارض ايه؟ منشاه حكوميه. اي منشاه حكوميه؟ زي مدرسه مثلا. ايوه منشاه حكوميه. اه ايوه. مدير المدرسه اذن لك ام هذا اجتهادك الشخصي؟ لا يعني صح، يعني الرئيس في الشغل او رئيس في المكان العمل دوت اذن لي، بس انا السؤال هنا ان زمايلي اللي معايا في الشغل، لو مثلا انا زرعت حاجه مثمره مثلا وانا مش متواجد طول اليوم، الشغل وراجي، فهل لو حد اخذ من الثمار بتاعت الزرع اللي انا جايبه على حسابي وزرعه وصرف عليه يعتبر حرام بالنسبه له ولا هل انا يعني؟ ده السؤال. انا اقول لك فكره تخرج بان الاشكال، عشان يعني تستطيع المنع. تدفع إيجار هذه القطعة من الأرض للمدرسة. أدفع إيجارها لمنشأة. لكن معنى أخذت قطعة أرض هذه قيرات، إيجارها السنة وكم يا مدير المدرسة؟ 1000 مثلا. هذه 1000 الحاجة خاصة بي، الزرع زرعك والأرض مستأجرة. تمام. بس كده خلاص، تمنع أي واحد شرعا وعقلا وقانونا. لكن لو أنا مش مأجرها يبقى مباح لأي حد؟ لا، هم لهم شبهة فيها، لأن لهم شبهة أن الأرض ليست أرضك. نعم. ليست أرضك، فعشان تقطع هذه الشبهة قل يا مدير المصلحة التي أنا فيها، أنا أريد أن أستأجر منكم هذه الأرض، لأنك حرمت غيرك من أن يزرع أيضا. هب أن كل واحد مثلهم أراد أن يزرع مثلك. تمام. ملوش مكان يزرع، أنت كلت الأرض. فادفع إيجارها للمصلحة. يعني أفيد وتفيد. أيوة، لفيد تدفع إيجارها للمصلحة ويعلن للناس يا جماعة أنا استأجرت هذه الأرض بمبلغ كذا كذا. أشكرك شيخ. الله يبارك فيك. إلياس رمزي أبو إلياس، مش عارف كيف تكلمني صوتيا، ما أدري يعني طرق التقنية، أسأل ابن عبد الرحمن 010-99-057. زوجة طلبت الطلاق من زوجها، من أحق بالقائمة؟ إذا قالت لو طلقني قال أنت طالق، ولا كل مستحقتك طالق، لكن إذا قال لن أطلق اختلعي، فإذا قال لن أطلق اختلعي، ستنظر في أمرها، إن كانت كريهة ستختلع، إن كانت غير كريهة خلاص ستبدأ في الموازنات. ما كفارة سب الدين؟ الشهادة والعمل الصالح. يقول أنا لا أتحمل الحر. إيهاب منصور يتكلم على الإنترنت، أفادته يتحول لعبد الرحمن لأن لا أفهم طرق تقنيات الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحفظك. لو سمحت مولانا حضرتك، انا اخويا بيحول فلوس على فودافون كاش، وانا لما باجي اخد الفلوس من اي سنترال او فرد فبياخده على الالف 10 جنيه. بياخده على الالف 10 جنيه أجرة التوصيل، فلا بأس بأجرة التوصيل. تمام. طب بيتم خصم برضه الضريبة الفارغة مني يعني؟ الحمد لله بصورة الضريبة دي ما فيهاش ضريبة يعني. أنا أجبتك الآن، أنت قلت لي خذ هذه الأشياء أرسلها لفلان، قلت لك أنا أخذها إلا تديني أجر توصيلي، ما المانع سواء أنا شركة أو فرد؟ نعم، جزاك الله خير. الله يبارك في عمرك. محمد، حكم قراءة الفتحة على الاتفاق بين الأطراف وأمور عامة وفض المجالس، لم ترد هذه يا رسول الله. يقول لك اقرأ الفتحة، البنت تتزوج الولد، نقرأ الفتحة، اتفقنا يا جماعة على البيعة، نقرأ الفتحة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صوت علا كامل تشتكي من الصوت، ما أدري هل متابعة من غيرها أم أنها شاذة. السلام عليكم. عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الله الحمد لله. لا اقصد شذ، لا تفهم شذ. السلام عليكم، تفضل. لي سؤال مولانا. تفضل حضرتك. السؤال مثلا لو واحد سهى وشرب او كده، هل يعيب جنبنا؟ لا لا ما يعيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله، فإنما أطعمه الله وسقاه. تمام. طب رجل كان يصلي جماعتنا في مسجد، تمام؟ ها؟ رجل كان بيصلي جماعتنا في مسجد. أيه. فالإمام على التاو كان بيصلي كده، فهم كانوا مجموعة، فكان في جماعتنا موجودة في المسجد، يعني جماعتنا كانت واحد، تمام؟ عن غير عمد، خطأ. أو عن غير عمد، فهو كان بيصلي الجماعة اللي هو الإمام بتاعه. بس إن الإمام التاني بيقول سمع الله ورحمة الحمد، فافتقر الإمام بتاعه، فقال له الإمام بتاع الصلاة رجع للركوع، ده صلاة حكمة أخطأ، يعني أخطأ هو كده قام من الركوع ورد تاني، بس الإمام بتاعه ما قامش. أيوة يعني خطأ. أيوة خطأ. لا بأس، ده صلاته صحيحة، ما يسقطش. بعدين سمعته كلمة الإمام بتاعه، الإمام بتاعه إيه بتاعه؟ إمامه مش الإمام بتاعه. أيوة شيل كلمة بتاع درميها في سلة القمامة. إيه بتاعه الإمام بتاعه الإمام بتاعه. لا لا لا تأسف. مع السلامة. مارش النووي بارك الله فيك يا أخ ماهر وسلمك الله، وعليك السلام يا محمد بن صبحي، والأخ الذي يقول حياته لله ومماته لله. تواصل معي على الهاتف الخاص برسالة نصية على الهواتف العادية، رسالة نصية. تواصل معك إن شاء الله نشوف لك إيه موضوعك. بحكم من يدخل كإمام يقول يا عبد الرحمن سبيت لي الأسئلة، أنا مش فاهم. بحكم من يدخل ماذا أصنع كده أذى؟ بحكم من يدخل كإمام مع علم أنه يوجد من هو أحق بالإمامة، إذا كان هو إمام المسجد الراتب فمن حقه ذلك، لأن النبي قال لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، فالإمام إمام المسجد هو السلطان. أما إذا لم يكن الإمام الراتب فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. رب يبارك في عمرك. أنت قلت شيخنا الكريم ربنا يعزك رب العالمين، هناك رجل قال من امرأته يعني مرضى مني لا روح أنت ما عندش مراتي، روح أنت ما عندش مراتي. نعم. مرضى مني يعني كانت أمي جالت منها وطلبت منها أشياء، فهي يعني تبلغ بيها يعني خلاص أنت جدا عصيت أمي، أنت ما عندش مراتي روح. طيب إذا سألناه ماذا تقصد روح أنت ما عندش مراتي، ماذا يريد؟ ماذا يجيب؟ ماذا يجيب؟ لا لا يريد شيء، ما طيح وخلاص ارضاء الام يعني. يعني الله انت ما انتش مراتي، ارضاء الام ليست بلفظه صريحه في الطلاق ولم ينوي بها طلاقا، اذا لا تحتس. لا لم ينوي بها طلاقا. خلاص لا تحتس. لم ينوي طلاقا ولم يتلفظ به. لم يتلفظ به. مع السلامه. فتاه اصابها مس، هل تخبر الخاطب؟ يعني طيب ابقي نفسك تخبر انك مجنونة ولا ركبك عفريت، مش فاهم اصابها مس. يعني ما توابع هذا المس؟ هل توابع هذا المس انك تخرجي في الشوارع عريانة؟ هل توابع هذا المس انك تكلمي رجال اجانب وكل ما واحد يخطبك تقول انا علي مس؟ يعني في ناس اتخذوا هذه عادة هذه الايام، يعمل اشياء محرمة يقول لك اصلا لانني ممسوس. فاخبري الخاطب بحالك. ما كل ما علي مس وعز الشيخ فلان يعالجني، علي مس وعز أخرج، علي مس والعفيت عايز يوديني المصيف، هتدخل في بلاء ما بدي خاطب الخاطب. الناس حاضرين بولك لهم في بيعهما، وأنت إذا كان هو ممسوس ألا تريدين ألا تحبين أن تعرفين؟ يقول هل يجوز بدي أدي مادة علمية ولكن بها موسيقى ما تجعل الموسيقى؟ لا يجوز هذا إلا للضرورة. ونفع الله بك يا سعيد. يا سعيد محمود بن ضاحي يقول أكد المشيخ وسحر المشيخ من اللي بحضر عفريت الله يكرمك أو من المشايخ الذين أكدوا سحره. فهمنا من هم المشايخ الذين أكدوا سحره، لأنك ستفتي الآن بحل ما حرم الله المرأة المطلقة. هل يجوز وضع الكلب على سطح المنزل؟ يجوز للحراسة، وإلا فمن اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا حصن أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. بارك الله فيك يا محمد بن مكر. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ايضا اتبع كلمة البتاع بالزي كرنهما في القمامة، ازاي كل بتاع. نعم. وبالنسبة الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويحفظ امك ويحفظ عليك اولادك ولك والسلام سماد الله يغفر لنا لك. احبك الله الذي احببتنا له. فضل. واحد طلع زيته مرتين ثلاث صلح وبعد، والمرة الثالثة هم قاعدين مع بعض تناقشوا مع بعض، فقال لها أنت طالق. طيب فبقول له أنت قلتها صريح؟ قال لا أنا قلتها لا، ما كنتش مديها ولا حاجة، أنا تناقشوا قلت له أنت طالق. ففي هذه الحال جيت أسأله، قال لي بس أنا ما كنتش نيتي كده. أنت طالق صراحة، لا تحتاج إلى نية. خلاص مع السلامة. عفى الله عنك يا من انتفعت بالأرباح السابقة دون علم، فمن جاءهم عزة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. جزاك الله خيرا على استدراكك. هل كل أحاديث رياض الصالحين صحيحة؟ لا، بل منه كم ضعيف، ولكنه ليس بذلك الكم الكبير. نقيم فرنسا وطبيب في النمسا وبيطريا، هل يجوز للعمل في مزارع الخنازير؟ علاج وزيارات للمزارع؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. المسيح سينزل يقتل الخنزير عليه الصلاة والسلام. المسيح عيسى عليه السلام ينزل يقتل الخنزير، والأخ الطبيب يعالج الخنازير. يا ربي، إذا سألك ربي يوم القيامة ما كنت تعمل؟ قل يا ربي كنت أعالج الخنازير كي يأكلها الكفار. حكم ذهب الأجنبي جم به أغاني مع العلم أن لست مهتما بها، حول الأغاني إلى موسيقى، هي موسيقى للأغاني. سأل سؤالا مثل هذا من قبل، كان في موسيقى لا تذهب المكان الذي فيه موسيقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحبكم في الله يا فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حاجة يا عم البال يا فضيلة الشيخ، أنا أعمل حضرتك في المجال البيطري، وجزء من العمل قائم على انك تذهب مثلا للطبيب او المشرف فهو يكتب علاج ما للمربي، يعني مربي الدواجن يعني وكده، يعني ففي جزء من العمل قائم بكده. فسؤال ان حضرتك يعني ما حكم سواء كانت هدية او مصلحة ما تقضى له مقابل ان هو يكتب العلاج بتاعك، يعني ما حكم هذا له، وما حكمي انا اذا انا اضطررت بحكم العمل لهذا؟ يعني اعد سؤالك. أنا أذهب لطبيب التواجد. أيوة، يعني ما أنت؟ ما أنت؟ أنا مندوب الشركة. مندوب الشركة. نفس الكلام في شركات الأدوية مع الأطباء. لكن البشري البلوى أشد. ليه أنت أطباء بهائم؟ يعني أنت تذهب لطبيب البيطري والآخر يذهب إلى الطبيب البشري. أنت ترشي الطبيب البيطري كي يكتب لكم العلاج، يكتب علاجكم الذي تنتجوه وتسوقوه، ويذهب إلى الطبيب البشري كي يكتب العلاج الذي يسوقوه. تمام. ألا ترى أن هذا أكل أموال الناس بالباطل وليس من حقه؟ يعني خارج الآن علاجنا. أنا أتفق مع حضرتك في هذا، بس على فرض أن أنا دوايا كويس فعلا وجودته جيدة. تمام. فيها نفس الحكم ولا في غيرك أيضا دواء جيد وسعره جيد، أليس كذلك؟ تمام حضرتك. ولا أنت الوحيد والباقي تقليد يعني؟ ما أنت مثلك مثل غيرك. وكل يتأول وتذهبون إلى الطبيب غير الدين يصف للمرضى المساكين دواءكم مع غلو وسارة في مرض علاجه عند الأطباء المهرة. تعرف الإسبرين ولا ما تعرفوش؟ أعرف حضرتك. إسبرين رخيص رخيص جدا, حباب يعني 5 حبات بجنيه ولا إيه, وعلاجهم بفضل الله في هذا. واستحدث دواء مثلا مقابل الإسبرين علاجه مثلا 50 جنيه. فالطبيب قليل الدين بدل ما يكتب الإسبرين يكتب الدواء الآخر 50 جنيه من أجل صحة سيأكله من شركة الدواء, صحة سيأكله من شركة الدواء. وأنا ويحملون المريض المسكين أو صاحب البهيمة المسكين الفارق. هذا فشل في الأطباء, ولعل الأطباء يتوبون إلى الله ويستغفرونه عن الذين يخالفون منهم الشريعة ويظلمون المرضى ويبادرون بإجراء العمليات الجراحية للمرضى وهم لا يحتاجون إليها, والذين يقبلون على أنفسهم أن يذهبوا إلى المصايف من خلال شركات الأدوية مقابل أن يكتبوا شركات الأدوية لها, والذين يرسلون المرضى إلى الأشعة وهم لا يحتاجون إلى الأشعة مقابل نسبة. ويفترض أن الأخ نقيب الأطباء وفقه الله لكل خير يضع ضوابط حتى تعود مهنة الطب, حتى تعود مهنة الطب إلى مجدها القديم, وإلى يعود الأطباء إلى الأمانة التي فقدت عند الكثيرين منهم. يجب أن يضع الضوابط لحماية المرضى من جشع الأطباء. بارك الله فيكم. يسأل لماذا أرسلت, لماذا أجريت عملية جراحية مع أنه كان بالإمكان أن يداوى المريض؟ هل أجريتين من أجل مال أو؟ لا بد أن تضع ضوابط لهذه المسائل كي يقاضى على أي عمل, وهكذا أكثر مهن. حتى السباك الآن يكتب لك تشتري أدوات معينة من عند تاجر معين مقابل أن شركة أدوات السباكة تعطيه رشوة. السلام عليكم. أتفضل. يقول الأخ الذي يسأل عن خنازير ثواني يعني. لم أقصدك بعينك, إنما أقصدك أقصد الوصف. الله يسلمك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك شيخنا الحبيب؟ نعم ربنا يعزك حبيب. وإياك. حدثت حضرتك والله, وأنا سؤال بس اللي عندي الزوجة صيدلانية تعمل في وحدة صحية. عرفت سؤالك. الوحدة الصحية فيها 10 نسوة صيدلانيات وخمسة ذكور, 15, والصيدلية المستشفى في القرية تحتاج صيدلي واحد. فيجلسن النساء مع رجال في اختلاط وحواديت وقيل وقال, فأتي الرئيس مدير العمل يقول يا جماعة لسنا في حاجة لكم, لسنا في حاجة إليكم, فقسموا العمل. ففيها ضوابط. أولا ألا يتضرر المسلمون بتخلف الطبيب. ثانيا إذن المدير المباشر للعمل. وسلامتك. السلام عليكم. من كان مضطرا إلى كتابة عقيدة الأشاعرة في الامتحانات الاضطرار له حكم خاص, قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شغل يا أخوانك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. الله يبارك لك. كان في مسألة يا شيخنا, أنا كان عندي شقة, الشقة دي بعتها جماعة بالقسط. المفروض كان الاتفاق ما بيني وما بينهم إن آخر قسط هاخده منهم من سنتين. فهم دفعوا 3/4 ثمن الشقة وآخر بقالنا سنتين وهم بيمطلوا معايا. انا كنت صابر عليهم علشان هم كانوا متعسرين ماديا لحد ما قالوا لي ان احنا هنبيع الشقه وهنديك فلوسك من الايه, من حافظ البيع ده. قلت لهم انا ما عنديش مشكله وكنت مسامح في الموضوع ده حتى لو هم هيكسبوا فيه تاني. بالفعل كلموني وقالوا لي احنا ايه بعنا الشقه وخدنا جزء منها, بس احنا مش هنقدر نديك فلوسك عشان احنا عايزين نروح نجيب شقه تانية لان احنا دلوقتي قاعدين في الشقه. المهم حصل خلاف ما بيني وما بينهم، كلمني الشخص اللي هم باعوا له الشقه واتضح ان هم بيلعبوا عليهم هو كمان. وهو الراجل جه بيقول لي انا لسه عليا فلوس ليكم، فحضرتك انت دلوقتي وضعك ايه؟ فانا مش عارف، احنا دلوقتي قدامنا هو خد منهم العقد الابتدائي اللي انا كنت بايع لهم بيه معايا هو دلوقتي، احنا دلوقتي قدامنا ان احنا هو هيديني العقد الابتدائي اللي انا كنت كاتبه له، وقال لي انا ممكن اديك فلوسك اللي فاضله وتسجل لي الشقه، يعني ابيعها له بقى بيع وشراء ليه هو يعني. يبقى انا كده خدت بقيت فلوسي اللي عليهم، وهو الراجل يعني انا طلعت نفسي بره الموضوع، فمش عارف هل ده يجوز يا مولانا ولا المفروض اعمل معاهم ايه؟ تمام. هل تبين لك بما لا يدع مجالا للشك انهم اهل نصب واحتيال ام لا؟ تبين لي، لان انا في شيك كنت واخده عليهم، والشيك دوت انا قلت لهم انا هروح اخد رد على الشيك، وانا ما رحتش خدت رد على الشيك من البنك غير في اخر يوم ينفع اخد فيه رد، لان هو بيبقى ليه مدد معينه 6 شهور، وقالوا لي ماشي، ورحت خدت الرد. قلت لهم يا جماعة أنا قدامي 6 شهور عشان أقدر أرفع قضية، وقبل ال6 شهور ما يعدوا قلت لهم هروح أرفع قضية، ونفس الكلام قالوا لي إن هم استلموا من الراجل مبلغ كبير، يعني مبلغ ضعف المبلغ المتبقي ليا، استلموا من الراجل اللي باعوه دوت على حسب كلامهم مبلغ ضعف المبلغ المستحق ليا. أنا بسأل سؤال محدد التفاصيل لأعلمها، أنا بسأل سؤالا محددا. نعم. هل تبين لك من هؤلاء القوم أنهم أهل نصب واحتيال ويأكلون أموال الناس بالباطل؟ نعم. أم أنهم معسرون؟ لا هم مش معسرون. إذن لك أن تأخذ حقك، لك أن تأخذ حقك، ولك أن تأخذ حقك بطريقة ما من الطرق. حق حتى لو حقه من المشتري الثاني اللي هم باعوه له وأنا رحت سجلت له الشقة. قل لهم ذلك، قل لهم سأذهب مع المشتري الجديد وأسجل له الشقة أو رد إلي مالي بس. وهل لي أن أطالب بالتعويض؟ كان في تعويض في العقد، لو هو حد أخذ بنود العقد هل لي أن أطالب؟ إذا تبين لكم أنهم أهل نصب واحتيال لك أن تطالب بالتعويض التعزيري ولن تكون ربا، لأنهم أما إن كانوا من أهل الإعسار فلا. خلاص السلام عليكم، أنا أجبتك خلاص، أجبتك سواك. حديث وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني يحسن لشواهده يا عمرو بن بلال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا رب دايما. بعد إذن حضرتك عندي استفسار بسيط، يعني استفسر. بالنسبة للكتب الجامعية لدكاترة الجامعة، أيوه، يجوز فيها الربح؟ يجوز فيها الربح؟ يعني دكاترة الجامعة ممكن تعمل كتاب. يعني أنت الدكتور ولا أنت طالب ولا أنت وسيط؟ أنا دكتور. أنت دكتور، أنت تؤلف كتابك كما تشاء وتبيع بالسعر الذي تريده، لكن لا تجبر أي طالب على الشراء. يعني حتى لو كان مثلا الكتاب، حتى لو كان بعشرة جنيه وبيعته بمئة، بيع حله الله، ما لكن لا تجبر أحدا على الشراء. خلاص. ألف سلام عليك. الله يسلمك. هناك عقوبات اسمها عقوبات تعزيرية. التعزير أحيانا يكون بالضرب، أحيانا يكون بالهجران، أحيانا يكون بالمال، أحيانا يكون بالتشهير بالشخص. فهناك تعزير بالمال، غرامة مالية على شخص فعل كذا وكذا. هناك تعزير، ولأخينا اسمه عمرو شومان أحد إخواننا من الطلبة معنا هنا ألف كتابا اسمه التعزير بالمال. التعزير بالمال، نعم، جمع فيه الأدلة في هذا الصدد. بارك الله فيك يا أم محمد. ما حكم تعمل حكم تعمل بشيك الشاهمي على ضرب الشاهمي. مش فاهم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت الله قلبك على دينه. وثبت الله قلبك أيضا. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. لا تشدد علي في المسألة، أنا لست كرسول الله عليه الصلاة والسلام الصبور ذي الخلق العظيم، فلا تشدد علي. جزاك الله خيرا وصلى الله على رسوله محمد وسلم ذي الخلق العظيم، فأرجو أن لا تشدد علي حتى لا أدو أخلف. إيه؟ إنه داعبك صحة أحاديث الله موجود من الناس واحد، إن الله يحب العبد التقي النقي الخبيث، وحدث عن كعب بن زهير أن الرسول أهدر دمه والرسول أعطاه عباءة، ثم أنه باع العباءة لا أعلم عن هذا شيئا، وغالب ظني أنه ضعيف. وأيضا هل كعب بن زهير قد أسلم؟ هل كعب بن زهير قد أسلم؟ هذا منكم يستفيد. لا، ما أعرف له إسلاما. نعم تفضل. إن الله يحب العبد التقي النقي الخبيث. أبا عبد الله صبرا، أنا أجمع نفس الحديث، جمع الحديث له فقرات صحيحة، له فقرات صحيحة، بس صبرا أجمع بس الحديث يعني. الله يبارك فيك. طيب في رواية الغني وفي صحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني، أما النقي ما وذكر النقي عبد الرحمن، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا عفوا، ليس في مسلم بهذا اللفظ. هذا فيها شيء من القلب. إن الله يحب العبد التقي النقي. النقي لا تثبت، النقي لا تثبت، التقي التي وردت، التقي التي وردت، وأعرف سنده صحيح. بارك الله فيكم. نعم. الله مجيد من النار، جزء من النار ثلاثا، إلا قالت الجنة لهذا الإنسان يتجار به فجره. صححه فريق من العلماء. الله يسلمك. جزيت الجنة. وياك. صلى الله عليه وسلم. صحة القصيدة، قصيدة زهير بن أبي سلمة، هذه فيها كلام، فيها كلام طويل. يعني ما ثبت لدي بسند صحيح إسلامه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخ سؤال بعد اذنك. تفضل. حضرتك، انا كان اختي كانت تعبانه عندها سرطان، تمام؟ في رمضان اللي فات ده، فكانت بتفطر بتاخد حقن وكده. ايوه. التعب رمضان كله ما صلتوش. ايوه. التعب اشتد عليها جامد لدرجه ان احنا كنا بنجيب لها مخدر وحبوب مخدره عشان تروح في النوم، وحبوب منومه يعني. كانت يعني يعني ماتت اذا استمر بها المرض، فماتت ولم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، ليس عليها ولا على اوليائها شيء. وأن أطعمه مكان كل يوم مسكينا فلا بأس، اقتفاء لأثر أنس الموقوف عليه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. ماجد المدني له فتوى يا عبد الرحمن. أطلع أظن أجبنا على فتوى. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. انا لي اخ توفى. الله يرحمه. قول الله يرحمه. امين امين. اللهم ارحمه ورحمه الله وبركاته. امين. والدتي رحمه الله عليها توفت بعديه بسنه واربع شهور. نعم. وكفيت لي انا منه يعني المرض بتاعها المفروض ان هي متوزع علي انا واخواتي الكبت بتاعها. ايوه. اخويا ده شغال في شرم في فندق اللي هم يعني كان بحث كل حاجه يعني بنعمل خمور في البيع والشراء والحاجات دي. هو كان بيشتغل مهندس سلامه صحه مهنيه يعني كان بيشرف على الفندق بصفه عامه كامل من يوم منطقه الحفلات والحاجات دي. ومن ضمن المرض بتاعه في بوليس التأمين على الحياة. فسدود المعديد من مدد دي حلال ان احنا نحسبها ولا فيها شغل؟ ماذا كان يعمل اعيد الكلام؟ هو كان بيشتغل مهندس سلامة صحة مهنية يعني كان يعني يعتبر يعني هو بيراقب على كل حاجة تخص الفندق. في فندق من الفنادق في شرم الشيخ. اه. ألم تسألي هذا السؤال بالأمس أو أول أمس؟ وهذا لا انا ما سالتش. لا انا اسال هذا السؤال من طرف احدكم امس ولا امس مش عارفه انت حد سال نفس السؤال احنا كلنا دلوقتي التكرار ليست له فائده الان وانا اجبتكم بما فيه الكفايه. الاخ كان يعمل رحمه الله تعالى عليه في مهندس في قريه سياحيه او في فندق لكن في المختص بالماكينات. لا مش ماكينات يا شيخ. مختص يعني بالعمل الميكانيكي. لا برضك لا مش كده. مش رام فيه في الخمرة يعني ولا ايه؟ لا لا لا يعني مثلا هو بس يكسر القاعة بتاعت المؤتمرات يشوف مثلا لو فيها كهرباء غيظة. طيب يعني في يسميها كهربائي ميكانيكي اي حاجة يعني الاسم واحد. ومات. هل لكم ان ترسوا في تركاته؟ قلت لكم ترسوا في تركاته. طب وبسر التأمين بتاعته دي حلال؟ لا بوليصة التأمين بصفة عامة لها حكمها الخاص لا نجوز بوليصة التأمين. لكن أما وقد مات اخرجوا جزء منها وخذوا الذي دفعتموه. هو ما دفعش ده هو الفندق هو اللي كان عاملها دي يعني ما كانش بيدفع هو فلوس من أجل التأمين؟ ما كانش بيدفع ده. لا لا لا بيجي من يعني لما حتى سألنا هو خلاص خذوا الفلوس اللي دفعتها له شركته وتخلصوا من الباقي لأي فقراء. افترض الشركة هي التي امنت عنه كان دفعت له مبلغ 10 مثلا فجاءوا 20 خذوا 10 التي دفعتها له الشركة امور تقريبية وتخلصوا من الباقي. تمام تمام. يعني الاخ الذي ارسل فتوى منذ 4 شهور ومنتظر الفتوى فيها أرجوك ركز السؤال في صفحة واحدة. أن ترسل لي أسئلة في 50 صفحة ما عندي وقت أقرأ أسئلة في 50 صفحة ولن أستطيع أن أفرغ وقتا لقراءة 50 صفحة. الله يكرمك ركز سؤالك في نصف صفحة بطريقة مركزة حتى نستطيع أن نجيبك. أما أتفرغ أنا يومين أو 3 أيام لقراءة فتوى تحتاج إلى تركيز ذهني زائد لا. اختصر السؤال في نصف صفحة وارسله تجد تأتي جوابك. كلما أتاني سؤالك أتاتني 50 صفحة ما عندي وقت لقراءتها أقرأ صفحتين وأنا تتعب من النظر. فركز السؤال بارك الله فيك وإن شاء الله نجيبك في اليوم الذي ترسل فيه السؤال مركزا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ المصطفى إن شاء الله عليك. معك حضرتك. كنت عايز اسالك بس على حاجه. انا شغال بطلع في الصحراء. انا شغلي بيبقى 20 يوم من 15 ل 20 يوم بره في الصحراء. ف ما فهم عن اي شيء يسال في بريمه يمكن في البحر او في الصحراء في بترول. لكن ما سؤال هل نفترض له سؤالا السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بس ليه سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل الله يسلمك. سمعت من حضرتك ان يجوز اخراج للمتوفي سهم في الاضحيه وتحسب له صدقه، هل يجوز ان تتشارك والدتي مع ابي في هذا السهم رحمه الله عليه ووالدتي على قيد الحياه؟ أنت سألت بالأمس سؤالك أنك ستشترك بثلث الذبيحة، ثلث البقرة، صح كده؟ هو حضرتك احنا في الفلاحين بنقسمه 6 أو 7، فبيبقى فيه. لا يعني أنت سألت بالأمس. لا يا فندم مش أنا. مش أنت، طيب أنت كم واحد؟ أنت يعني أقصى حاجة 7، يعني يبقى 6 أو 7. أنت ستشترك بكم سبعة أنت؟ هنشترك طبعا غيري أنا وأخويا، هنشترك بسهم من والدي، هنطلع له الصدقة. هل يجوز ان والدتي تخش معاك السهم ده؟ يعني انت انا واخي واختي، وبعد كده في سهم الوالد الله يرحمه، وبعد كده في 2 ناس تانية اغراب يعني. ماشي، يعني انت الان تسأل سؤالا، هل يصلح ان اشارك ابي الميت مع امي التي على قيد الحياة في سبع بقرة؟ سهم بقرة بالضبط كده، سهم يعني سبع، افعل والامر لله. ماشي افعلها ماشي، اعتبار الزوجة فقط. قال تاني معلش، سلم لازم اللحمة كلها تطلع صدقة ما انت كده؟ لا لا لا لا لا لا، عادي زي كالحي زي كالحي. الله يسلمك، شكرا فندم. الله يكرمك. لست افندم، الغنى هنا غنى النفس، ان الله يحب العبد الغني. لا لا يعني ليس المعنى غنى المال هنا، الغني هنا غنى النفس، هذا الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. وكيف الغني مستغني عن السؤال، سؤال الناس. أما هل هو الغنى، وقد قال الرسول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغني المستغني عن مسائل العباد، وكذلك المتعفف عن سؤال العباد، ليس الذي معه كثير يحبه الله، لأن الله الذي أتاه، أما إذا ما ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أمن. كلا، ليس الأمر كما تفهمون، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، فاجر واتقي يرزقهم ربي. الله يحب العبد الغني التقي الغني الخفي الذي لا يشهر بالناس، الحديث ثابت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا عندك؟ ألو. ألو، لازم ألو، هذه بارك الله فيكم. ما سؤالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك تعالى اسألني، يا لو شغالين في مكان شغال بنظام الوديعة وبتصرف على المكان وبناخد مرتباتنا من الوديعة دي، وديعة تحت البنوك يعني بتصرف على المكان، لا يجوز. شكرا. الله يبارك فيك. الخفي الذي لا يرأي بعمله، هذا مفهومي له، الخفي الذي لا يرأي الناس بعمله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز وصف قضاء الله بالسوء؟ بالسوء؟ هل يجوز وصف قضاء الله بالسوء؟ نعم. بهذا اللفظ ما وقفت عليه، لكن في الحديث وقنا شر ما قضيت. طيب، دعاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء، إيه ماله، درك الشقاء صحيح، لكن فيه لفظة زادها أحد الرواة أظن سفيان بن عيينة، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تمام. فمن العلماء من قال، ومنصوص أن أحد الرواة زاد لفظة في الحديث، قيل إنها شماتة الأعداء فليحرر. نعم يعني نعم، يعني يجوز أقول بهذا اللفظ؟ يجوز أن تقول بهذا اللفظ. نعم. طيب. زعلت مع زعل مع زوجته لست أنا. قلت لأحد أقاربي والله ما أنا عاوزها. قلت كل واحد يروح لحاله. كررتها كذا مرة وكنت أجهل أنا في طلاق. أنت ماذا كنت تقصد؟ كل واحد يروح لحاله لا يقع بها طلاق. لا يقع بها طلاق. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اللي أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كيفية المداومة على ذكر الله عز وجل وتعود المداومة على ذكر الله عز وجل؟ كيف كيفية المداومة على ذكر الله؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله استغفر الله. كيف كيفية المداومة؟ يعني فيها دعية معينة الواحد يسبح الله عز وجل. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. حتى تعان على ذكر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وياك. بارك الله فيك يا بلال بن حبيب. وحكما حكم له عفوا الحكم له بمراجعة زوجته يتطلق في طول جماعة فيه عايش في الحرام. طلاق في الحيض واقع وخلف فعله السنة لكنه واقع وكذا في الطهر الذي حصلت فيه معاشرة. زوجها يعمل في شركة موازين والمستورد يفتح كرتونة من البضاعة يوزعها على العمال بعلم صاحب العمل. بعلم صاحب العمل وراضي خلاص. وجزاك الله خيرا رامي بن غازي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا عندك؟ ممكن أسأل شيخ سؤال؟ ممكن تسألي سؤال إن شاء الله ممكن. لو في أخت يعني كانت تعيش على الصدقات وكده وهي كانت تتأذى من هذا وبعد ذلك هي ادخلت من هذه الصدقات مع عملها وعملت مشروع هل عليها أن تخرج هذا المال الذي أخذته من الصدقات أو هي أعيد السؤال شيخ أخت كانت تعيش على الصدقات لظروف معينة يعني كانت تمر بها طيب وكانت تتأذى من أخذ من الناس الصدقات كانت تتأذى وبعد ذلك عملت مشروع وتعيش منه يعني هي موكلة بجمع الصدقات وتوزيعها لا لا لا ليس موكلة لا هو كانوا ناس يعطوها من أجل يعني ظروف هي كانت تمر بظروف معينة يعني أيوة كان زوجها لا يعمل يعني وبعد ذلك هي لا تستطيع يعني كانت تعمل ولكن لا تستطيع تكفي معها 4 أطفال أيوة فالناس يعطونها لتكفي أولادها وبعد نعم نعم هي ذكرت من هذا المال يعني ممكن تكون حرمت نفسها ومن أولادها وكده حتى تعمل مشروع ولا تأخذ من أحد يعني بعض يعني ادخرت من مال لا تربى على هذا على الشحاتة يعني طيب ماشي هي دي كانت نيتها هل عليها بقى أن هي تخرج هذا المال الذي هي كان عملت دي المشروع ده لا لا ليس عليها الله يسلمك من الأخ يا عبد الرحمن يقول عمرو جمال ما أدري من عمرو جمال مقرد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت حضرتك أنا جوزي عمري خمو يعني بعفو الله كان حاطط فلوس في البنك من ساعة ما الشيخ الطنطاوي ده قال إن هي حلال هو كان بيتاكل ليه عمر وإيه بيقولش حرام يعني. فأول ما درس قلت قالوا إن هي حلال حط. أنا كنت معترضة معايا كده فالحكاية من أول اللي كنت معترضة. فهو كان اشترى ارض وبنوها واشترى شقق وساب فلوس في البنك فانا بعد ما توفى انا مش عارفه اعمل ايه خذي نصيبك من الميراث وتصدقي بجزء منه طب انا بخاف اكون انا كنت اللي اقول له عشان ولاد وكده البيت والشقق داخل فيهم قلت لك يعني هل انا اعمل ايه طيب حضرتك قلت لك تصدقي بجزء من المال ويطمئن قلبك ان شاء الله ان شاء الله طب حضرتك سؤال تاني عندنا ذهب وبعدين ما كناش بنطلع عليه زكاة. يعني كان في ناس مثلا يقول ادم للزينة لو كذا ومش انا اقتنعت بالرد من حضرتك ان لازم من اي ذهب زينة او غير زينة زكاة. اقتنعت يعني هل اطلع السنين اللي فاتت ولا اطلع من اول المواهب؟ لا، من عن اول سنة غيرت فيها الرأي حضرتك. طب اسال حضرتك معلش دلوقتي الفلوس اللي احنا هنطلعها دلوقتي في ارباح البنوك، يعني انا خلاص مش عايزاها خلاص الحمد لله. حضرتك بسمع فتاوي حضرتك بتقول ان ما طلعهاش لاي حد قريب او حد اعرف. طيب انا عايزه اطلعها بقطعه ارض عندنا في البلد، اعمل بيها مشروع بالفلوس دي. حضرتك قلت ممكن نعمل بيها مؤسسه ومش هنعلم لحد خاصه مشروع، بس انا اخواتي لهم عندهم قطعه ارض، هل ممكن اشاركك في مبلغ ضرب من دي فلوسي وأتبرع بالأرض دي؟ مش يعني أنت عندك أرض تريدين تبنين عليها؟ أنا وأخواتي، أنا وأخواتي عايز أعمل عليها مشروع بالفلوس اللي أنا هطلعها من البنك، بس مش علينا إن الفلوس يعني هديها لحد يشتريها منهم وأعمل عليها مشروع، هل ينفع؟ يعني في فوائد ربوية عندك؟ في فوائد ربوية. تريدين تضعيها في بناء شيء كمشروع على أرض لك؟ هل ممكن اشتري من خطوة جمع اللمبة من هي دي فلوسي؟ ايه المشروع ده اللي انت هتعمله عفوا؟ ما المشروع؟ ان شاء الله مثلا نعمل دار ايتام، نعمل مدرسة لليتامى كده. يعني في البلد محتاجين ارض، يعني في البلد عندنا محتاجين ارض. هل تتبرعين بها الهيئة عندكم او اي جمعية؟ لا طبعا مش هتبرع بها لحد. وممكن يعني انا الفكرة انا بتحرمها، هل اشتريها من اخواتي ان اخواتي هياخدوا من الفلوس الغالي؟ انا كده كده هديهم الفلوس دي يعني وحضرها بالأرض، مش حاولها يعني مش حاولها حاجة خالص. إذا كنت ستتبرعين بالأرض وما عليها لجمعية ومؤسسة لا بأس. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. من يخدم الفلوس الربوية؟ من هم؟ قلت لك أنا وقتي جينا قطعة أرض، فأنا هشتريها منها بالأرض دي بالفلوس الربوية دي وهتبرع بالأرض خالص، مش يعني بالفلوس الربوية هشتري الأرض وهتبرع بالأرض خالص. مش خلاص ما فيش مشكلة، بس هم الآن يعني الأرض دي اللي هشتريها منهم. ما احنا قلنا لك أبوك الجماعة يعني ولا لا؟ لا ده بلا من زمان ما كان هو أبوك، هو الفلوس اللي هي بتاعت البنك. الحمد لله كده كفاية كده، الله يسلمك. مش فاهم سؤالها بجد، أجبتها على الأول الأمر إذا كانت فوائد أخذها أبوها بناء على اجتهاد منه وسؤال من بنك من البنوك، بنك فيصل أو غيره، قلت له أتبرع بجزء. الرجل مات وقالت أتبرع بجزء، والدي مات والباقي أشتري أرض وأرهب المؤسسة. قلنا لا بأس، ما وراء ذلك مش فاهم، لم أفهم عذرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أقول حضرتك أمي عندها جديان، تمام؟ هجلان؟ جديان جديان. جديان. بعدين. فهي كانت بتقول جديان دين لله. ها؟ هل ينفع؟ كانت بتقول جديان دين لله. طيب نظرت أن الجديان لله. لله. وبعد. هي هل ينفع تذبحهم في الضحية؟ ولا عشان جاية كلمة لله ما تغرفش لأي حد حاجة؟ وينفع بالضحية ما ينفعش؟ ايوه سؤالك معذرة. امي عندها جديين. ايوه نظرت ان تذبحهما لله. قالت الجديين دين لله. ايوه الجديين دين لله. ايوه طب بعد كده هي دلوقتي ده على الضحيه، هو ينفع تضحي بيهم؟ ما هي لله، بس اذا ضحت بيهم هي نظرت الجديين، لكن ما يدش لحد ولا كده ولا عشان كده عشان هي حياتي الجديين دين لله. اي ما لله، تقصد الفقراء ولا تقصد ايه بالضبط؟ اذا كانت تقصد الفقراء طبعا، تقصد الفقراء طبعا، اذا ممكن تجعلهم يوم الاضحية وتخرجهم كلهم لله وتبقى تحسب الاضحية كده ولا متحسبتش؟ لا ما تحسبتش، لا لانها نذر. نذر شيء والاضحية شيء اخر. يا اخت عايشة يعني تضحي بالنحر عادي والمضحية عادي وتشتحن الاضحية، سواء ضحت بهم يوم الاضحية او ضحت بهم او ذبحتهم الان، لان كلها ستخرج لله. لكن لا يجوز أن تجمع بين النذر والأضحية إلا إذا كانت نظرت أن تضحي بهما. فيما نظرت أن تضحي بهما قالت هذان الجديان، والجدي ذكر الماعز بالله خلاص تذبحهما الآن، تذبحهما وقت الأضحية لا بأس، لكن لكن لا تأكل منها لأنها نظرتها للفقراء. وياك وياك سي عبد الرحمن. الحمد لله أستاذ صمص الله. بعد هناك فتوى جاءتني من بعض الآباء وابنته معه، فأحببت أن يسمع الجواب عدد من الإخوة والأخوات لأنها قد تعني عددا منهم. هذا والد الفتاة اتصل وفتاته يسألان عن أمر متعلق بالدراسة في الجامعات المصرية على وضعها الحالي، على وضعها الحالي الذي يشوبه الاختلاط ويشوبه ما لا يخفى على أحد. فالحاصل أن هذه الفتاة وفقها الله لكل خير بدأت الدراسة في كلية من الكليات المرموقة في الدنيا، وانتهت من السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة التي هذه السنة، ذهب أبوها يطمئن عليها وعلى امتحاناتها، ففوجئ بعد سماع قولها المتردد اختبرت أم لم، ماذا صنعت في الامتحانات، ماذا صنعت في الامتحانات، فأجابت بقولها إنني لم أدخل مادتين من الامتحان. لماذا لا تدخلين ابنتي المادتين؟ قالت الدراسة في الجامعة حرام وأنا لا أدخل شيئا محرما. هكذا قالت، فأبوها يسأل هو وهي هل ما قالته ابنته صحيح أو ليس بصحيح. فهذا هو السؤال، سؤال عن الدراسة في المختلطة في الجامعات المصرية بهذا التوصيف الذي نراه ونطلع عليه. فالجواب سأقول مستعينا بالله تعالى، إن ربنا قال في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم هنا عام، علم بالدين وعلم بالدنيا على السواء. نعم العلم الديني هو المقدم في كل شيء، لأنه إذا لم يكن علم ديني وهناك علم دنيوي فرب العزة يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. فالمتعلم علما نافعا في دين ينفعه في دينه وفي دنياه لا مانع منه، ولا يستمع الجاهل بدينه ودنياه. هذا أولا، العلم محمود إذا كان نافعا في الدين وفي الدنيا. ثانيا، أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فيما علمت نهي عن تعلم العلم النافع للنساء أو للرجال. ثالثا، أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب الله من المؤمن الضعيف عام في الرجال وفي النساء. رابعا، نحن نقول أن المسألة وإن كان فيها اختلاط الآن كما نرى، لكن من الممكن انعزال الفتيات مع بعضهن، وهذا حاصل مع الصالحات عن سائر الرجال. يمكن أن تنعزل الفتاة عن سائر الرجال وتبتعد عن سائر الرجال مع أخواتها الفضليات من أمثالها، بل وتكون داعية إلى الله في تلك الأوساط، بل تكون داعية إلى الله في تلك الأوساط. خامسا، لا يعني ما ذكرنا أننا نجز الاختلاط المفضي إلى المحرمات، ولا نجز الاختلاط الذي مآله إلى الشر والفساد، فهذا لابد من اعتباره. لا نجز الاختلاط المفضي إلى الشر والفساد، ولا نجز الاختلاط أصلا، إنما نتكلم عن مسألة نحن نقع فيها الآن وعموم الفتيات في مصر يقعن فيها. إذا أصدرنا فتوى وهو الشيء الخامس بمنع البنات من الدراسة في الجامعات عموما، كان لها خطرها الشديد وضررها العظيم، فستخرج كل الدارسات في كليات الطب وكليات التربية وكل كليات النافعة التي ينتفع بها المسلمون، سيبقى المكان فارغا لغير الصالحات يعبسنا ولغير الصالحين كذلك. فهذا لابد منه، لابد من اعتباره أن الفتوى بعدم حضور بعدم دخول الفتيات الجامعات عموما فتوى مضرة ضررا بالغا، فضلا عن ذلك النصوص التي قد قدمناها في تعلم المرأة ما ينفعها في دينها وفي دنياها. أيضا فإن الله ذكر المرأتين اللتين خرجتا تسقيان الأنعام والأغنام، إذ الله قال: وجد من دونهما امرأتين تزودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فهما خرجتا ولكن لم تختلطا بالرجال، انعزلنا في جانب بعيد عن الرجال حتى ينصرف الرجال، وكذلك الأخت في الجامعة انفصلت عن الرجال، انفصلت عن الشباب مع زميلاتها، وحافظت على دينها وحافظت على وقارها وعلى حيائها، لا مانع من ذلك. احتياج نسائنا وبناتنا إلى طبيبة مسلمة وإلى معلمة مسلمة وإلى أشياء كثيرة من النساء المرد فيها للنساء. أيضا لا أخفى عليك أيها السائل أن الأخت غشت والدها والنبي صلى الله عليه وسلم وكذبت عليه، يعني كذبت إذ أضرت بي كيف حالك أنا بخير الحمد لله، وهي لا تذهب لا لدراسة، وكذبت عليه، والكذب لا يبيح الشرع، وكذلك غشته ومن غشنا فليس منا، واستنفذت أمواله، استنفذت أمواله وهو يظن أنها تدرس. هذا بعد ما حضر في هذا الصدد. فهنا أمران لابد من التنبيه عليهما: أولا لا نجيز الاختلاط، ثانيا أنه لا تحرم الدراسة. فإذا أمكننا وإذا أمكن الفتاة أن تدرس في جامعة بعيدة عن الاختلاط تماما، هذا أفضل لها في دينها وأفضل لها في حيائها وعفتها ووقارها. لكن أتكلم على وضع قائم في مصر، لا أستطيع أن أصدر فتوى بتحريم الدراسة في الجامعات على النساء، إن هذا يفضي إلى ضرر عظيم على المسلمين عموما، وزوجتي وابنتي سيتطببن عند طبيب رجل والخطورة منه أعظم. فأنبه على أمر: أولا لا نبيح الاختلاط، بل الفتاة ليس معنى أنها ذهبت إلى الجامعة أنه يلزمها أن تختلط اختلاطا مفسدا، بل تنعزل مع الفتاة على جانب. وكذلك في هذا الصدد قد تأتي استثناءات، أن الفتاة هي في نفسها تخشى على نفسها الفتنة، فلي تأتيها فتوى خاصة بأمثالها، فتوى خاصة. افترض أن فتاة مولعة بشاب، من الشباب، وتخشى أن تقع مع الشاب في المحرم وهو ليل نهار أمامها، وبدأت الخطورة تأتيها، هذه تأخذ فتوى خاصة تخصها، ولا حولي الجامعة الثانية، ادرس انتساب، اعمل أي شيء يبعدك عن الفتنة. فهناك فتاوى خاصة في أوقات خاصة، لأشخاص مخصوصين. هذا إجمالي القول في هذا الباب، أقول لا يجوز الاختلاط، لكن بإمكان الفتاة أن تنعزل مع الفتيات ما دامت الدراسة نافعة، ولا يجوز للفتاة أن تغش والديها وتقول أنا أدرس ولا تدرس، وتستنزف جهد الوالد وتستنزف مال الوالد. هذا بعض عرض لي بفتوى جاءتني، والأب حزين والبنت تظن نفسها أنها محسنة إحسانا شديدا، وقد ضيعت من وقتها سنوات، وهي حزينة على أنها ضيعت سنوات من وقتها. فأقول إن الله قال لا تبطلوا أعمالكم، إذا كانت الدراسة نافعة، إذا كانت الدراسة نافعة أكملي منعزلة عن الرجال. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. في نهاية المجلس أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض وملأ ما شئت من شيء وملأ ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وزينا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، وارحمنا واحفظنا فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا فأنت خير الغافلين، وافتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم أنت ذو الفواضل وذو المعارج، فارفع درجاتنا وتفضل علينا يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا، أنت أهل لأن تكرم، وكل كرم وكل خير بنا منك. أقررنا بقولك وما بكم من نعمة فمن الله، فلك الحمد حتى ترضى يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك طيب القول وصالح العمل وخالص النوايا وأحسن الأخلاق. اهدنا يا ربنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا فعليين، اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا فعليين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين من أيدي أهل الكفر وأهل الباطل يا رب العالمين. اللهم سلمنا واحفظنا بحفظك، واكلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل، أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء،